محب ومحبوب وما ثم ثالث وقرب ووصل للحبيب يدوم. مشى وحده والحجب ترفع دونه واملاكها تسعى له وتقوم. فلما النبي يقول لا تطروني في العلم، لا تطروني كما اطرت النصارى، يبقى واضح جدا لغه عشان تبقى فاهم، ما تخليش حد يضحك عليك. لا تطروني اي لا ترفعوني كما رفعت النصارى ابن مريم من مقام الالوهيه. اي حاجه تحت كده عباده. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وتعزروه وتوقروه. يبقى احنا مامورين، فرض علينا بمدح النبي سنه ولا فرض؟ يقول لك الصحابه ما عملتش كده. لا، الصحابه عملوا كده، انت بس قليل العلم قليل الادب. قليل العلم ايه؟ ما قليل الادب دي مش شتيمه، يعني محتاج حد يربيك يعني عشان تفهم. قال انا لست كهيئتك. قال واحد ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. انت بتبات عند ربك؟ بيطعمه ويسقيني. كل ليلة سيدنا النبي ما بيته فين؟ اللهم صل عليه. الجسد فين؟ في مكة وفي المدينة. والروح فين؟ في حيث لا حيث، في المقام الأعلى حيث تنتهي ينتهي سرر الأقلام في حضن الحضرة. بيبات فين؟ في حضن الحضرة. وسعادتك انت نايم في حضن التلفزيون والفيسبوك والواتساب، وقام الصبح تكتب فتوى اللي يمدح النبي كافر، اللي يحتفل بالنبي بدعه. يا عم خليك في حالك، خليك في حالك واتكلم على قدك. ده نبينا صلى الله عليه وسلم. الثناء على حضره النبي ما فيهوش مبالغه ولا حاجه، الا اذا قلت عليه اله اقل من كده بشويه. قل براحتك، وكل كلام في النبي قصور، كل ثناء في حضرة النبي عجز عن إدراك النور. ده كل واحد قال اللي شافه، كل واحد قال إحساسه، وكل ما يخطر على باله مقام النبي غير ذلك. لأنه كيف تفسر أبيت عند ربي؟ لي خلوة مع الله، يطعمني ويسقيني، أنا لست كهيئته. إذ لم نعظم سيد الدنيا قل انما انا بشر مثلكم. كملها يا فندم. ها انت ما بيوحى اليك عشان يبقى زيك؟ الايه نفسها بتثبت انه هو بشر من حيث النوع، لكن يفوق ضياؤه على ضياء القمر. بشر لا كالبشر، لكنه ياقوتة بين الحجر. امال ايه اللي فهمنا زمان؟ علمنا غلط. استغفر ربنا من سوء الظن بالنبي ومن المفاهيم المغلوطة المخبوطة الملخبطة. قال إنما أنا بشر مثلكم. نقف؟ لا، لا واجب إنك تكمل. يوحى إيه؟ العلماء بتوع القراءات قالوا أن الوقف هنا قبيح. لو تعمدت الوقف هنا قراءتك تصل لدرجة القبح، ولو كنت متعمدا إهانة للنبي لفسد إيمانك. اللي بيتقرب إلى الله بتقليل شأن النبي، ظن منه أنه هو رجل من الموحدين. يا حضرة الموحد، التوحيد نصفه محمد رسول الله، ولا يصح توحيد من قال لا إله إلا الله من غير أن يعرف قدر محمد رسول الله. ولا تقبل الصلاة ممن قال لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله. افهم كويس، لا تروح في داهية. مين هينسينا بكرة؟ مين هيفتح باب الجنة؟ مين هيسجد تحت العرش؟ من سينادي والناس غرقى في العرق ألا لها؟ أنت تقدر تعمل كده عشان تبقى زيه؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك إنك زيه؟ ده مش كده وبس، لقد ارتقى النبي في مقامات الوحي إلى مقام لم يكن لأنبياء من قبل. تعال بقى شوف التدرج في المقامات المعاصرة. النبوة درجات عالية، حضرة النبي حاز أعلى مقام فيها. كل الأنبياء يوحى إليهم زي صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ظل يتدرج في مقامات الوحي إلى أن صار إن هو إلا وحي. هو دي عايز على القرآن ولا على النبي؟ على النبي. كل كلامه وحي، أي حركة صادرة عنه، أي كلمة صادرة عنه موحى ليه بها من الله. يعني لسانه لا ينطق إلا من عند مين؟ يعني حضرة النبي ده لسانه منطق الإيه؟ لسان الحضرة وخطيب المحاضرة. جاء إمام جامع الأنس منادي حضرة القدس، مين بقى اللي زيه؟ من عنده شهادات زي دي؟ مفيش. من الذي قيل في لسانه فإنما يسرناه بلسانه؟ من ذا الذي قيل في كف يده إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ ما قالش إن الذين يبايعونك كأنما ما فيش كأنية هنا، ما فيش تمثيل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بكف من بايع الله الناس؟ بيد من بايع الله الناس؟ بلسان من خاطب الله الناس؟ بعين من نظر الله إلى الناس لما قال له ولا تعد عيناك عنهم؟ ولا تعد عيناك عنهم. عين من التي مدحها القرآن؟ كف من الذي مدح القرآن؟ منطق من الذي أثنى عليه القرآن؟ بصر من وبصيرة من؟ عيون من وجه من؟ حتى وجهه صلى الله عليه وسلم ممدوح في سور الكتاب، إذ قيل له قد نرى تقلب وجهك في السماء. وجه من الذي مدحته السور؟ كف من الذي نزلت جلالة في مدحه السور؟ عين من الممدوحة في السور؟ سريرة من؟ بصيرة من حينما قال ما زاغ البصر وما طغى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إن هو إلا وحي يوحى. أول مرة وقف جبريل وميكائيل عليهما السلام، الأول يقول له إيه؟ شق صدره واستخرج قلبه وزنه، طلع قلبه واغسله، غسلوه بماء زمزم ووزنه. فسيدنا جبريل يقول للميكائيل زنه برجل، راجل مش يعني واحد زيه زيك، راجل من أهل الحضرة، من المؤمنين رجال، مش عيال رجال، واحد من الرجال، اوزن واحد من الرجال. لما مين يعني يقصد؟ يقصد إبراهيم وإسماعيل وموسى وأيوب وإدريس عليهم السلام. فوزن براجل من رجالتنا، فوزن مش النبي كله، ده حتى كده منه قلبه الشريف، حتى قلبه ده نزلت في مدح جلاله السور. لقد إيه؟ لقد قيل فيه إيه بقى؟ عارف؟ أهلا يا مرحبا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى على قلب النبي؟ ربنا قال إيه على قلب النبي؟ نزل به الروح الأمين. عليك؟ على كلك؟ أبدا. نزل به الروح الأمين على قلبك. أدي قلب حضرة النبي. عارف القلب ده؟ إن قارنته بطور التجلي لا رجح. فقال زنه برجلين، زنه بعشرة فرجح، زنه بمئة فرجح، زنه بألف. قلب النبي ألف واحد من الرجال الخضرة ما عملوش معاه حاجة، ما كانش لهم وزن جنب قلبه. فسيدنا جبريل قال لميكائيل دعه، فلو وزنته بالأمة لرجح. أفهمك من كده حاجة؟ الأمة دي المقصود بها الخلق لغة، كلمة الأمة، لأن سيدنا النبي الأمة بتاعته الخلق كلها، ما رسلناك إلا إيه؟ حتى اللي سبقوا قبل رسالته هو مبعوث ليهم برسالات الأنبياء، فهم؟ فقال له دعوا فلو وزنته بالأمة لإيه؟ لا رجع. من لو فهمت الكلام ده تفهم، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني زيكم، ولا أنا لوحدي أزن العالمين، أنتوا كلكم في كفة وأنا لوحدي أدكم لوحدي، أنا لوحدي أدكم كلكم، أنا أحمل من مقامات الإيمان والعبودية. يقول كده كأنه مأمور يقول لأهل الخصوصية، لأهل الحجاب، أنا بشر زي الباقي، أقعد يا ابني، أقعد، أجلس يا رجل، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القضيط، بيبسطها لما لحس الجلال النبوي الراجل اتراعى قال له اقعد يا مدام زي لكن لو لحلك الجمال النبوي يبقى عرفت ان الوجود كله في كفه وقلب النبي بس وزر التراب تحت قدمه الشريف بس تزن الدنيا والآخرة وأهل الدنيا وأهل الآخرة. لما أراد الله أن يخلقه نور النبي صلى الله عليه وسلم السماء في البداية العالم السماوي كان يفاخر على كوكب الأرض فكانت السماء تقول للأرض في الملائكة وفيك الشياطين في الايه الملائكة وفي الجنة وعندي العرش وسدرة المنتهى وفي مقامات الأنبياء والمرسلين. فلما أراد الله أن يخلق محمد وجعل خلقه من الأرض ومسكنه في الأرض ومقامه في الأرض بكت السماء وقالت يا رباه وما لنا لا نشرف بشرف أن يكون محمد فينا محمد. فلما أرسل الله سيدنا محمد اشتاقت إليه السماء فلم يحرم الله السماء أن يعرج إليها محمد سماء سماء. وكل سماء يمر النبي بها تتوق وتتشوق وتفتح له الأبواب وتتزين إجلالا لمجيئه ولقدومه صلى الله عليه وسلم. تاقت له عوالم الملكوت جميعا من ملائكتها وأنبيائها ومرسليها وعوالمها التي لا يعلمها ولا يحصيها عددا إلا الله كلهم في تلك الليلة أخذوا العهد والبيعة من حضرة النبي الله. ثم يرتقي إلى السماء التي تليها فتتزين وتلبس هذه السماء أباج حلة خلقت لها منذ أن خلقت ومنذ أن خلقت عوالمها حتى تنعم وتتنعم بلقاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ارتقى إلى مرتقى لم يصل إليه جبريل ولم يرتقيه الخليل ولم يصل إليه الكليم. وكل آية أتى الرسل الكرام بها إنما اتصلت بالنور. فالمنهي عنه في الإطراء يا أخوانا هو أن نبالغ الحد أي نرفع النبي قدر العبود الإله إنه يبقى إله نعبده. إنما حبه إيمان لا يكمل الإيمان إلا بالارتباط والتعلق الشديد واحد يقول لك والتعلق يعني الواحد يحب النبي ويبقى مقصر مش شغلتنا بقى. حب النبي منجاه ملوش شروط ما تحطلوش انت شرط ما تتألهش على ربك.